اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي احتمالان أو قولان. الأول للشيخ الأعظم وأنه يجب ترك كلا الإناءين في مثاله أو الإتيان بكلتا الصلاتين في مثاله تطبيقا لقاعدة اتفاق يقين يسرع الفراغ اليقين. وفي مقابل ذلك أبدينا احتمالا وإن لم يحرص له قائل لكن إبدأنا أبدينا وأن يقال بكفاية ترك إناء واحد أو فعل صلاة واحد لأن المعلوم هو الجامع والجامع يتحقق بالواحد. هذا بيناه. بعدين ايش قلنا؟ قلنا جمعا بين المطلبين قد يقال هكذا. هذا كله تكرار انه ان بنينا العلم الاجمالي يتحقق بالجامع متعلق بالجامع لا بالواحد المناسب شنو؟ الكتاب الأحد الثاني. وإن تعلق بالواقع كما هو رأي الأصفهاني المناسب ماذا؟ موافقة القطعية بترك الاثنين أو بفعل الاثنين. تشوف الوجوبين نقول بفعل الاثنين، التحريمين نقول بترك الاثنين. وبعد ذلك علق ماذا قلنا؟ قلنا حتى بناء على رأي الشيخ العراقي يعني تعلق العلم بالواقع يلزم الاكتفاء ماذا بالواحد. لماذا؟ قلت لأن الواحد وإن تعلق به العلم لكن مشوب هو بالغموض والذي يتنجد على المكلف ما اتضح قلت لقاعدة خلق العقاب لا بد ما اتضح والمقدار المتضح هو الجامع وليس المقدار المتضح ماذا؟ هو الواقع بخصوصياته التفصيلية بل الواضح منه هو الواقع بعنوان الجامع بعنوان الأحد فلذا نتنزل الأحد فقط حتى على هذا هذا كل فيما سبق ذكرته مطلبنا جديد من الآن مناسب النقاط أنكرنا قاعدة صبح العقاب بلا بيان كما هو الصحيح وقلنا أن هذه القاعدة لم تكن لا بحكم العاقل ولا بسيرة العقل بل سيرة العقلاء على الحق يرون صحة العقوبة ممنوطة بما بالعلم البيان عن العلم فمن دخل مدينة واحتمل منع من دخول شارع معين من شوارعه أو ظن فلو دخل استحق الحساب من العقلاء والعقوبة من قبل الدولة ولا يحق له أن يعتذر. يقول إني لم أعلم بالمرض. هذا لا معنى. إذ يقال له أو إذ كنت تحتمل وتظن. فلماذا دخلت؟ بس فالخلاصة قاعدة قبح العقاب بلا بيان قلنا مجرد قاعدة بل ليس لها مثبت سوى عذوبة ألفاظها، وإلا لو كان البيان يبدل بالعلم لا يقبح العقاب بلا علمه، أي مع الضبط لكان التصديق بها صعب وقبولها صعب على أي حال. فإن أنكرنا قاعدة أجعل أصل الموضوع، إن أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا علم، وقلنا الاحتمال منجز كما عليه سيرة العقلاء، وجوب الموافقة القطعية هو المتعلم. إذ الإناء الأول يحتمل أنه حرام، هو الحرام هو الخمر، فيكون تركه منجز. والإناء الثاني يحتمل هو الحرام أيضا فيكون منجزا. وإنما السلام لو أنكرنا، لو سلمنا قاعدة قبح العقاب كما هو المشهور، فهل تجب الموافقة القطعية بترك الإناءين أو لا؟ كلامهم بناء على التسليم بقاعدة صفح الإطافة. هذا كلامنا الآن الذي راح أبينه على مسلك المشهور، وإلا بناء على إنكار القاعدة احتمال يصير حينئذ المنجز وتجب الموافقة القطعية. يعني احنا الان هذا بعدين مرحله ثانيه ياتي بكلامنا، وهو على انه لو العقل حكم بوجوب الموافقه القطعيه كل كلام مثلا عقل بقطع النظر عن الشرع، نص شرعي يصدق معنا. هذا كل النقطه الرابعه من المساله، هل يوجد نص شرعي للترخيص ولا اذا موجود بعد نرفع اليد عن حكم العقل لانه تعليل. الان الان نحن حكم العقل المناسب هو هذا اللي شكله ايه هي لا بس بالوجود ماذا عقلان بقطع النظر ماذا عن وجود نفسه. ذاك هم ما تشكلنا لا ذاك كان حكينا عقلي، فقلت على انه عقلا يمكن للمولى ان يرخص، يمكن لكن الان ان يرخص في كلا الطرف لا ترخص ولا في النفس في اسمه. إذا فتحرم المقالبة وقصر من باب عدم وجود ماذا؟ ذاك كان كلامنا إمكان، هل يمكن أو لا يمكن الترخيص في كلا الطرفين؟ قلنا نعم، قلنا نعم يمكن الترخيص ماذا في كلا الطرفين بالشارع أن يرخص. الآن محفوظ كلام ماذا بالشارع، بل إذا الشارع ما رخص والعقل بلا إشكال يحكم بلزوم ماذا لكن كلامنا الشارع يمكن ان يرخص، هو نفس الشارع كلام التصريح في الشارع، هل يمكن ان يرخص في كلا الطرفين يرخص؟ قلنا بل نعم، بل اذا ما رخص فالاحتمال منجح يجب ماذا ترك كلا الطرفين بلا شيء زين. فاذا بناء على انكار قاعده قبح العقاب ومقرب منجزية الاحتمال يجب ترك هذا الاناء وترك هذا الاناء الاحتمال انه الحرام، وأما بناء على تسليم قاعدة قبح العقاب فالمناسب أن يفصل هذا. فلا يقال تجب مطلقا الموافقة القطعية ولا يمثل نزول مطلقا فيقال إن كان الحكم معلوما دون متعلقه فلا تجب الموافقة القطعية وإن كان حكم ومتعلقه مع المعلومين فتجب الموافقة القطعية. مثال الأول فالأول قصدي حكم معلوم دون متعلقه الذي قلنا لا تجب فيه الموافقة القطعية. مثال الأول ما لو علم بوجوب الصلاة وشفت في تعلقه بالظهر أو بالجمعة فإن الحكم هو الوجوب وهو معلوم معلم بالوجوب وجوب موجود فهو معلوم ومتعلقه وهو صلاة الظهر أو صلاة غير معلوم إذ لا يعلم أن الوجوب بما تعلق فهل تعلق بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة؟ هنا لا تجب الموافقة القطعية إذ المكلف تعلم بتحقق أحد الوجوب إما وجوب الظهر أو وجوب الظهر فالمعلوم له هو الجامع أي الأحد بما أحد الوجوبين بما هو أحد وأكثر من ذلك لا يعلم به والجامع يتحقق بالفرد الواحد ومثال الثاني أي العلم بالحكم والمتعلق ما لو علم بحرمة شرب أحد الإناء من جهة أنه خمر فإن الحكم وهو ماذا حكمه أرض معلوم أعلم بوجود حرب والمتعلق وهو شرب الخمر فإن الحرمة متعلقة بشرب الخمر أيضا معلوم وإنما الشك هنا في مصداق شرب الخمر فهل شرب الإناء الأول هو مصداق لشرب الخمر او شرب الاناء الثاني، هو المصداق. فالحكم معلوم والمتعلق، وهنا يجب الترك كلا الإناء مع الموافقة القطعية واضحة، لأن الذمة اشتغلت بمن؟ بوجوب معين، وهو عفوا حرمة معينة بتكليف معين، وهو حرمة شرب الخمر بشيء معين معلوم معين. والتفريغ اليقيني لا يحصل إلا ماذا؟ بترك الإناء. وهذا بخلافة الأول، فإن الذمة ما باشتغالها بالأحد بمقدار الأحد، فإن ذاك هو المعنى أحد الوجوب، ولم تشتغل بوجوب مشخص معين، فاشتغلت بأحد وأحد الوجوبين بعنوان الأحد تحقق انتصاله، فذلك الإيمان بخلاوة مقدار الأحد تحقق. وأما هنا فالذمة دي من اشتغلت في المثال الثاني، هذا المثال اشتغلت بحرمة شرب الخمر في هذا الشكل شيء معين، انا اعلم ذمتي مشتغله بحرمه شرب الخمر، فامتثالك هذا شيء معين اتمكن اقسم به، وامتثاله اليقيني لا يحصل الا بترك كلاهما. فالفرق واضح بينهما. وعاده يكون الحكم والمتعلق معلوما معا، عادة يكون في الشبهات الموضوع عادة هذا بينما معلومية الحكم دون المتعلق يكون عادة في الشبهات الحكمية. مناط ليس عنوان شبه حكمية أو موضوع، لا لا لا، بل المناط معلومية هو أن يكون معلوم الحكم والمتعلق معا، أو المعلوم هو الحكم دون المناط. فإنه إذا كان حكم والمتعلق مع المعلومين، أنا هذه الذمة اشتغلت بشيء معين وهو ترك الخمر، ولامتثاله اليقيني يلزم ترك الإناء. أما إذا كان الحكم معلوما دون المتعلق، فمعناه الذمة اشتغلت يقينا ذمه في الجامع لا بشيء معين، لا يحرز اشتغالها بشيء معين، بل في الجامع، والجامع يتحقق بالغاية. فينبغي بناء على تسليم قاعدة قبح العقاب أن يفصل هذا. إن قلت إنما ذكرت من عدم وجوب الموافقة الفرعية في حالة العلم بالحكم دون المتعلق، وإن كان شيئا وجيها. إذ المعلوم هو الجامع فقط، والجامع يتحقق بالفرد الواحد. لكن عدم وجوب الموافقة القطعية مخالف للوجدان، فإن الوجدان قاضي، في وجود فرض فإن مخالف الموافقة أو العفو، فإن عدم وجوب الموافقة، فإن عدم وجوب الموافقة مخالف للوجدان. فإن أكرر عدم وجوب الموافقة أمر مخالف للوجدان، فإن الوجدان قاضي بوجود فرق بين الشبهة البدوية وبين الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إن الشبهة البدوية لا يجب فيها الموافقة القطعية، بينما في المقرونة في العلم الإجمالي يجب ذلك، أي موافقة القطعية. إنما إذا قلنا لعدم وجوب الموافقة القطعية في صورة علم بالحكم دون المتعلق، يلزم التساوي بين البدوية والمقرونة في أي شيء حساب في عدم وجود موافقة قطعية، وهو شيء مخالف للوجدان. ولذلك نشعر أن تقبل حكم بعدم وجوب الموافقة قطعية في مثال الظهر والجمعة، نشعر أنه تقبل عدم وجود الموافقة قطعية، تقبل ماذا علينا؟ صح. إن هذا كلام وجيه، لكن ينبغي تسجيله نقضا على أصحاب قاعدة قطع العقاب بلا بيان، فيقال إن لازم القول بقاعدة قبح العقاب لا تكون الموافقة القطعية واجبة في مثال الظهر والجمعة. وهو شيء مخالف للجمعة. فهذه النتيجة التي انتهينا إليها، وإن كانت مخالفة للوجدان، نعترف النتيجة التي انتهينا إليها شنو؟ أن الموافقة الطبيعية ليست واجبة وهي في صورة العلم بالحكم دون المتعلق، ولكن ينبغي جعلها من المنبهات والمؤشرات على بطلان قاعدة الحجة. حيث أدت بنا هذه القاعدة إلى هذه النتيجة المخالفة. لا أن يرفض ما انتهينا إليه بالرغم من تسليم قاعدة حجة. فالمسلم بالقاعدة ينبغي أن يرفض لما انتهينا إليه من أنه لا تجب الموافقة في حالات العلم بالحكم دون المصلحة. هذا النتيجة لابد أن يرضى ويسلم به. وإذا أراد أن ينكرها هاي النتيجة بحجة أنها مخالفة للوجدان قلنا له صحيح، هذه النتيجة مخالفة للوجدان، لكن ذلك نشأ من قاعدتك، فيدل أن القاعدة في أساسها بعض في الشبهة البدوية لا تفهم مخالفة، لأن تفهم في الطبيعية تتصور مخالفة قطعية في الحقيقة في الشبهة البدوية. لا يجب الخطأ، لا يجب الخطأ بهذا المعنى، يعني كما لا تجب الموافقة القطعية في شبه البدوية يلزم أن لا تجب الموافقة القطعية في المقرونة بالعلم الإجمالي، مع أن الوجدان يقول بوجود فارق من هالناحية، تقولون لا من هالناحية ما معين وجود فارق، لعله من تلك الناحية موجود، ففي الحقيقة من تلك الناحية فارق ماذا؟ ما موجود لعله، لأنه الشبهة البدوية لا يتصور فيها مخالفة قطعية، حتى تقول تجوز المخالفة القطعية في الشبهة البدوية بينما لا تجوز في المقرونة بالعلم الإجمالي، هل يكون الفارق هو هذا؟ أنا في مخالفة قطعية أصلا لا يتصور. تجوز هذا فارق؟ لا، احنا ندعي الوجدان، هذا أصول مسلمة، أما الوجدان يطلب وجود فارق أكبر في جان موافقة القطعية يشعر بوجود فارق، قد واحد يشير يدعي فجواب هذا الذي إن قلت هذا، إن قلت ثاني إن أصحاب قاعدة قبح العقاب لا ينبغي أن يسجل من تهينا إليه نقضا عليه وعلى قاعدته، إذ يمكنهم الجواب لأن وإن سلمنا بقاعدة صبح العطاء ولكن نسلمها في غير موارد علم الإجمال. إذ العلم الإجمالي هو بيان ومع كونه بيانا فلا تجر القاعدة. والنتيجة يجب الإتيان في كلا الطرفين. يجب كلا الطرفين كلا الإناءين عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إن قلت هكذا جوابه يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.